بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبعد. باب كراهة لعن شارب الخمر. باب كراهة لعن شارب الخمر. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يشير إلى ما رواه البخاري: لا تلعنوا، لا تعين الشيطان على أخيكم. نعم. وفي رواية لأبي داود: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: بكتوه، فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله، ما خشيت الله، وما استحييت من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرسلوه وقال في آخره: ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. نعم. باب حد السرقة ونصابها. نعم، بعد إقامة الحد يدعى له بالمغفرة، إن مات من الرجم يدعى له بالرحمة، وإن تعلم من الجلد أيضا يدعى له بالمغفرة، وهكذا. نعم. وللنسائي: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار. نعم. وللنسائي: لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمن. نعم. وله: وثمن المجن ربع دينار، وله: تقطع اليد في المجن. وفي رواية لأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سارق سرق قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم، وللنسائي في مجن قيمته 5 دراهم. نعم. وللنسائي عن أنس قال: قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن زاد في رواية قيمته 5 دراهم. نعم. ولأبي داود والنسائي عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها. زاد في رواية للنسائي قال: تستعير متاعا على ألسنة جاراتها الحديد. ولأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله 3 مرات وتلك شاهدة؟ فلم تقم ولم تتكلم. وعنده عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد قال فيه: فشهد عليها. نعم، هذه المرأة جمعت بين السرقة وبين الخيانة، ولذلك استحقت القطع. نعم. وللنسائي عن سعيد بن المسيب أن امرأة من بني مخزوم استعارت حليا على لسان أناس فجحدتها، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها. اللهم صل على محمد. نعم. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته 10 دراهم. وللنسائي قال الألباني شاذ. وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. قال الألباني شاذ. نعم. وللنسائي أيضا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن. قال النسائي: هذا خطأ. نعم. وللنسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا. قال الألباني: منكر. نعم. وللنسائي عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. قال الألباني: صحيح مقطوع مخالف للمرفوع. نعم. وللنسائي عن شعبي عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة 5 دراهم. قال البني ضعيف. نعم. وللنسائي عن أيمن قال: قطع لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن. وفي رواية: لم يكن يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار. وفي رواية: أو 10 دراهم. قال البني ضعيف. وقال عن رواية الثانية: منكر. لا يعني اشتقر الأمر على ربع الدينار وهو 3 دراهم، دينار فيه 12 درهم. نعم. يسأل الصاغة كم يساوي الدينار الآن؟ لأن الديران قطعة ذهب لها قيمة كبيرة، فيوزن الدينار ثم يعرف ثمنه. فلو قالوا ثمنه الآن 400 ريال، فلا قطع إلا فيما قيمته 100، ربع الدينار. نعم. وللنسائي عن عطاء قال: أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن. قال: وثمن المجن يومئذ 10 دراهم. قال الألباني: مقطعون مخالف للمرفوع. نعم. وللنسائي عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد. قال النسائي: هذا مرسل وليس بثابت. وقال الألباني: ضعيف. بل عليها القطع ورد المتاع، إلا أن استهلك مثل أكل الطعام أو شق الثياب أو مسروقة، يؤخذ من ماله، يؤخذ من ماله ويغرم وتقطع يده. نعم. ولدول أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرق؟ قال: بلى. فعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به، فقال: استغفر الله وتوب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه. قال البني ضيف. نعم. وللنسائي عن ابن عمر أن امرأة كانت تستعير الحلية للناس ثم تمسكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها. وزاد في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتب مرارا. قال الألباني: ضعيف الإسناد. نعم. وللنسائي عن عائشة قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه، قالوا: ما كنا نريد أن يبلغ منه هذا. قال: لو كانت فاطمة لقطعتها. اللهم صل على محمد. نعم. ولأبي داود والنسائي عن جابر بن عبد الله قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. قال النسائي: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. لا لا، هذا ما يثبت أبدا، ما حصل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. زاد النسائي: فانطلقنا به إلى مربد النعم وحملناه، فاستلقى على ظهره ثم كشر بيديه ورجليه فانصدعت الإبل، ثم حملوا عليه الثانية ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه، ثم ألقيناه في بئر ثم رمينا عليه بالحجارة. نعم. وللنسائي عن الحارث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلص فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوا يده. قال: ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا الخامسة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: اقتلوه. ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير، وكان يحب الإمارة، فقال: أمروني عليكم. فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه. قال الألباني: منكر. نعم، القطع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، واختلف الصحابة بعد ذلك في من سرق الثالثة، هل تقطع اليسرى؟ فتوقف علي رضي الله عنه وقال كيف يتوضأ، كيف كذا. توقف الصحابة بمن سرق الثالثة ورأوا حبسه حتى يتوب. نعم. وللأربعة عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. قال الألباني ضعيف. إن كان يرتدع الناس بهذا نعم. ولابن ماجة عن عمرو بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ثمن المجن. الزوائد قال في إسناده أبو واقد وهو ضعيف وقال الألباني ضعيف. نعم. ولابن ماجة عن ثعلبة الأنصاري أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن افتقدنا جملا لنا. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقطعت يده. قال ثعلبة أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن تدخلي جسدي النار. قال البني ضعيف. الله المستعان. لا حول ولا قوة. نعم. باب حرز الأشياء بحسبها. نعم. باب ما لا قطع فيه. نعم. الخمسة عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه. الودي الغريس الصغير. الودي الغرس الصغير. نعم. فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ فسجن مروان العبد وأراد قطع يده. فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. فقال الرجل إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل. قال أبو داود الكثر الجمار. يعني هذا في الحقيقة درى عنه هذا القطع لأن سرقة الغريس ودي يعاد. والصحابة عندهم أثر على النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. نعم. واقتصرت رواية غير أبي داود على المرفوع ولأبي داود في رواية فجلده مروان جلدات وخلى سبيله. نعم. نعم. قال الألباني عن هذه الرواية شاذ. نجلدات. نعم. وللنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال هي ومثلها والنكال وليس في شيء من المشيد قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال هو مثله معه والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجريم فما أخذ من الجريم فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات أكال. زاد ابن ماجه وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه. نعم. وللخمسة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختسر ولا مختلس قطع. نعم. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. نعم. وللثلاثة والدارمي عن جنادة بن أبي أمية قال كنا مع بسر بن أرطأة في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعت. قال عليه سفر. لا في الجهاد لا تقام الحدود، إذا ذهبنا ومعنا مجاهدون لا تقام الحدود، من زنى أو سرق تؤجل خشية أن يلحق المحدود بالمشركين الأعداء وتضعف هيبة الجيش وقوة الجيش. نعم. وكذلك السفر، نعم، لأنه نقطع في السفر قد يعني لا نجد ما نحسمه به أو يجزف ويموت. نعم. نعم. وله الترمذي والدارمي في الغزو. أي هذا وصح، هذا المحفوظ، المحفوظ أنه لا قطع في الغزو، لا إقامة حدود في الغزو، لا أحد سرقة ولا أحد شرب خمر ولا أحد زنا ولا أحد. لكن هل تؤجل عليه أو يعفى؟ قيل ما هو فيه من العمل الصالح أعظم مما وقع فيه من المعصية. نعم. نعم. وقصة البختية لم يذكرها غير أبي داود. نعم. والابن ماجة عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المختلس قطع. المختلس هو الذي يتحرى الغرة، إذا غفلت عن متاعك أخذه، هذا المختلس. والمنتهب هو الذي يأخذه وينهبه من يدك، هؤلاء ليس عليهم قطع لكن عليهم التعزير ورد ما أخذوا. نعم. والابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. نعم. ولأبي داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق المملوك فبيعه ولو بنش. قال الألباني ضعيف. النش مصفوقية. نعم. ولابن ماجة عن ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا. العبد إذا سرق مواليه لا يقطع، مثل الولد لو سرق من أبيه، حتى قيل لو سرق من عمه أو من أخيه بالبيت شبهة يعني. نعم. أدرى عنه الحد. قال البني ضعيف. نعم. باب حد الردة والحرابة. والحرابة. نعم. وفي رواية لأبي داود لا أنزل عن دابتي حتى يقتل وفيها وكان استتيب قبل ذلك. المرتد يقتل لكن بعد الاستتابة. بعد الاستتابة دليل ما ثبت في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، ثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. من أهل العلم من رأى أن يقتل قبل الاستتابة، وعمر رضي الله عنه أكد على الاستتابة قال تب ارجع إلى دينك، وهذا فيما نستطيع. يعني بعض الناس اليوم يقول لماذا لا تقيم حد الردة على أولئك الداخلين في الإسلام الذين لا يثبتون عليه؟ فهؤلاء كانوا تحت حكمنا أقمنا عليهم الحد، وإن كان يعني ما نستطيع أن نقيم الحد عليهم بلى بغتالنا عليه. نعم. وله فدعاه 20 ليلة أو قريبا منها. زاد النسائي في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ثم أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك. فلما قدم قال: أيها الناس، إني رسول رسول الله إليكم. فألقى له أبو موسى وسادة الحديث. نعم. باب حد القذف. يا أبي داود الترمذي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا يعني القرآن. فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. نعم. اللهم صل. وأبي داود عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة قال: فأمر برجلين ومرأة ممن تكلم بالفحشة حسان بن ثابت ومصطفى بن أثاثة ابن أثاثة. قال النفيلي: ويقولون المرأة حمة بن جحش. لا شك أن قذف فإنه يحد، حد القذف هو 80 جلدة، حتى لو عرض بالمقذوف فإنه يحد حد القذف، إن قذفه صراحة أو عرض به. ومن التحريم أن يتخاصم رجلان فيقول أحدهما: أمي ليست بزانية. ما المعنى؟ نحده. هو ما قذف أم الثاني لكن قال: أمي ليست بزانية، ومع ذلك نحده حد القذف، لأن هذا من التحريم، كأنه يقول أن أمك زانية. نعم. ولأبي داود عن ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلده 100 وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية 80. قال الألباني: منكر. نعم. وللترمذي وابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربه 20، وإذا قال يا مخنث فاضربه 20، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. ولفظ ابن ماجه: إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه 20، وإذا قال الرجل للرجل يا لطي فاجلدوه 20. قال الترمذي: فيه إبراهيم بن إسماعيل ضعف الحديث، وقال الألباني: ضعيف. لا، يعني الذي جاء في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا جلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، ولكن هذين زادوا يعني في التعزير فيما جاء عن عمر وغيره من كانوا يزيدون في التعزير. التعزير بابه واسع، بل لو ضرب 100 التعزير فلا بأس. عمر رضي الله عنه أكثر من ضرب صبيب بالجريد. نعم. باب التعزير. لابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعزروا فوق 10 أسواق. نعم، هذا لفظ الصحيح: لا ضرب فوق 10 أصوات، لا جلد فوق 10 أصوات. نعم، هذا في الأمور اليسيرة، في المشاكل التي تكون بين الناس. نعم. باب فضل إقامة الحدود. نعم. للنسائي وعن ابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. لا شك والله أن إقامة الحدود خير لأهل الأرض، وإذا ضيعت الأمة إقامة الحدود هلكت، كثرت فيها المعاصي والرذائل والمنكرات. الحدود تطهير للأرض وللمجتمع ولمن ارتكبها، ولذلك تجدون أن البلاد الإسلامية التي أعرضت عن إقامة الحدود، أعرضت عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هلكت ضاعت كذا، يعني فيها فساد عريض في دينها وفي أخلاقها وفي نعم. وعند النسائي 40 ليلة وفي لفظ 30 صباحا. ولابن ماجة عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. نعم. ولابن ماجة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله عز وجل. قال سبحان الله. نعم. قال في الزواج في إسناده سعيد بن سنان ضعفه ابن معين وغيره وقال الدارقطني يضع الحديث. نعم. ولابن ماجة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه. قال ابن يضيف. نعم. باب العفو في الحدود ما لم تبلغ السلطان. نعم. ولأبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. بمعنى لو سرق متاعه و يعني أعفاه أو اصطلح على شيء كذلك وجدوا الزاني فتوبوه ولم يرفعوه إلى السلطان وجدوا الشارب خوفوه بالله ولم يرفعوه هذه لا بأس به لكن إذا وصل أمر السلطان وجب إقامة الحد وحرمت الشفاعة. نعم. ولأبي داود والنسائي بن ماجه والدارمي عن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمن 30 درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما أنا أبيعه وأنسيه ثمنها قال فهل لا كان هذا قبل أن تأتيني به. وفي رواية أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خبيصة من تحت رأسه وفي أخرى فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ وفي أخرى فتوسد رداءه فجاءه السارق فأخذ رداءه. وللنسائي فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه فقال أبا وهب أفلا كان قبل أن تأتينا به فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابن ماجة قال ردائي عليه صدقة الحديث. نعم. قيل أن الرداء حرزه يعني الإنسان فإن توسده وأخذه من تحت رأسه فهذا الحرز وإن نام به وأخذه من فوق ظهره فهذا الحرز هذه سرقة. نعم. وللنسائي عن ابن عباس قال كان صفوان نائما في المسجد ورداءه تحته فسرق فقام وقد ذهب الرجل فأدركه فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه. قال صفوان يا رسول الله ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل قال هل لا كان هذا قبل أن تأتينا به. قال النسائي في إسناده أشعث ضعيف. نعم. ولأبي داود عن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعز أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات فأمر برجمه وقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. قال الألباني ضعيف. نعم. ولأبي داود عن ابن المنكدر أن هزالا أمر ماعز أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. قال الألباني ضعيف مرسل. نعم. باب إقامة الحد على المريض. نعم. المريض الذي يخشى أن قمنا عليه الحد مات وهذا في حد الشرب في حد الجلد وأخذوا هذا من قول الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قيل أن أيوب عليه السلام حلف شفاه الله لا يضرب امرأته كذا وهي محسنة أحسنت يعني زمنا ولكنها في آخر الوقت كما جاء في مسند الإمام أحمد أنها في آخر الوقت تململت وتمته المبتلى وعجزت عن القيام عليه، ولا قامت عليه سنين، لكن في آخر الوقت كلت. فأقسم شفاه الله ليضربن هكذا، فلما شفاه الله عز وجل من بلواه قال الله عز وجل: وخذ بيدك ضغثا اضرب به ولا تحنف، يعني هذا عن يمينك. والضغث هي مجموعة العيدان من الشماريخ أو القنو، القنو يجمع ويضرب به. وهذا ما سيأتي الآن، أن يعني رجلا ضعيفا زرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقام له، فقال رسول الله إنه ضعيف أو كذا يخشى عليه، فقال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه به. نعم. حال الجامع. فقال: ولأبي داود والنسائي بن ماجه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أغني، فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها. نعم. فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربه به ضربة واحدة. وعند ابن ماجه عن أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف، فلم يرى إلا وهو على أبة من إماء الدار يخبث بها، فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اجلدوه ضرب 100 صوت. قالوا: يا نبي الله، هو أضعف من ذلك، لو ضربناه 100 صوت مات. قال: فخذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه ضربة واحدة. اللهم صل على محمد. لا بأس، القرآن يدل على هذا، القرآن يدل على هذا. نعم. وأخرجه النسائي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بامرأة قد زنت، فقال: ممن؟ قال: من المقعد الذي في حائط سعد. فأرسل إليه فأتي به محمولا، فوضع بين يديه فاعترف، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثكال فضربه ورحمه لزماناته وخفف عنه لزمانته. نعم. وخفف عنه. نعم. اللهم صل على محمد. نعم. اللهم صل على محمد. نعم. باب ما جاء في درء الحدود. للترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. قال الألباني ضعيف. لا، يعني ما له صحيح يعني مع الصحابة، لكن تدرأ الحدود في الأمور المشتبهة التي ليست واضحة. أما أن تدرع الحدود دائما كما يعني يحصل في بعض المحاكم اليوم، ادرع الحدود هذا ما ينبغي، أن تقام الحدود لتطهر الأرض. لكن إذا اشتبه على القاضي لا شك أنه يدرع الحد بالشبهة. نعم. ولابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا. قال الألباني ضعيف. نعم. باب حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. من سب النبي يقتل عليه الصلاة والسلام. ولذلك شيخ الإسلام ألف الرسالة المشهورة صارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما له إلا السيف. ولذلك قالوا: سب الله أهون من سب الرسول. قالوا: أن الله لا يلحق بالسب، تعالى الله لا يلحق، لا يلحق بذنبه. ولذلك قال: ولا تسبوا الذين يسبوا الله عدوا بغير علم. هم يسبون الله والله ما هذا عن سبه، لا نسب آلهتهم حتى لا يسبوا الله سبحانه وتعالى، لأن والرسول بشر قال يلحقه السب، يلحقه يعني، لذلك يجب قتل من سبه. قالوا ولا يملك أحد أن يعفي عن عرضه، يعني أن يقول أن يسامح عن حقه. ولذلك اجتمع علماء الأندلس وعلماء المغرب لرجل قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم رويعي الغنم، قال فأفتوا بقتله، فقط أنه قال رويعي، لذلك سب النبي عليه الصلاة والسلام أمر عظيم. نعم. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكى عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها. المغول عمود حديد، نحن نسميه عمود الحديد ونسميه المغول. نعم. رواية هذه المغول لا خطأ، قال شبه سيف قصير. نعم المعول المعول المحفوظ المعول ما أدري. نعم. فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر. لا شك أن دم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم هدر، ولذلك لو غضب رجل من المسلمين عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسب فقتل الساب فلا دية ولا كفارة ولا ذنب ولا إثم. اشتهر في بلاد الشام النصيرية لعنهم الله وحافظ أسد وبشار أسد، نشروا في الشام سب الله وسب الرسول وسب الدين، فلذلك أطفالهم وكبارهم ونساؤهم عند أدنى غضب العن ربك الذي خلق، العن دينه، العن نبيه. ولكن مع الأسف أن أطفال المسلمين أهل السنة تأثروا بهم، ولذلك تردد الشيخ الألباني في تكفير أهل السنة الذين تأثروا بالنصيرية، فكان يقول رحمه الله هذا سوء تربية، هذا سوء تربية، ولو علم ما يفضي إليه هذا الكلام من الكفر ما قاله. والذي يظهر والله أعلم أن سب الله عز وجل كفر أكبر، علم أو لم يعلم، يعني الأمر خطير يعني، ما ولا يعذر بالجهل، من سب الله صراحة لا يعذر بالجهل. نعم. ويبي داود عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. نعم. باب لا تقام الحدود في المسجد. ليبي داود عن حكيم الحزام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. أما الأشعار فعلى حسب، إن كانت الأشعار من الغزل ومن المجون فلا تقال. أما إن كانت كشعر حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة فلا بأس، كانت تنشد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. نعم. كيف؟ ما لك حيلة؟ لا شك يرفعون أمره، يقول هذا يسب ديننا يسب نبينا، أما أن يقيموا عليه الحد فلا قدرة لهم في ذلك في بلاد الكفر. لا نعم يرفع أمره، يرفع أمره. يعني يفعل ما يستطيع، يفعل ما يستطيع في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولابن ماجة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المساجد. نعم تقدم. نعم. المقصد الثامن الرقائق والأخلاق والآداب. نعم. الكتاب الأول الرقائق، باب التقرب بالنوافل. نعم. باب المبادرة بالأعمال الصالحة. نعم. للترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فأسعى فالساعة أدهى وأمر. اللهم صل على الله. نعم. قال ابن يضعيف ولابن ماجة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة، طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض والدجال وخويصة أحدكم وأمر العامة. القرآن والسنة يعني دل على وجوب المبادرة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، توبوا إلى الله توبة نصوحا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمبادرة إلى فعل الأعمال الصالحة والخيرات جاء به كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب أمر المؤمن كله خير. ولفظ الدارمي: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ ضحك فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: عجبا من أمر المؤمن كله له خير، إن أصابه ما يحب حمد الله عليه فكان له خير، وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير، وليس كل أحد أمره خير له إلا المؤمن. اللهم صل على محمد. نعم. باب قرب الساعة. زاد الترمذي: فما فضل إحداهما على الأخرى. نعم. والترمذي عن المستورد بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو بعثت في نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه لإصبعيه السبابة والوسطى. أصل الحديث الصحيح: بعثت أنا والساعة كهاتين. ولذلك أمر الساعة قريب. نعم. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هذا عند الاحتضار، لأن عائشة اعترضت وقالت: يا رسول الله، كان موته كلنا يكره الموت. قال: لا يا عائشة، هو المؤمن يحضره الموت فيحب لقاء الله، والمنافق يحضره الموت فيكره لقاء الله. نعم. باب ذهاب الصالحين الأول فالأول. لا حول ولا قوة. ولفظ الدارمي: يذهب الصالحون أسلافا ويبقى حثالة كحثالة الشعير. نعم. قيل هذا في آخر الزمن. نعم. بدأ الإسلام غريبا. الترمذي وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. زاد ابن ماجة والدارمي قيل ومن الغرباء؟ قال المجزع من القبائل. نعم أصل الحديث في مسلم لكن الزيادات هذه عند أهل السنن. النزاع من القبائل الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس. والناس والله يعني أقول الغربة اليوم يعني ظاهرة في بعض البلاد الإسلامية، غربة الإسلام ظاهرة، تدخل البلد المسلم فلا تشعر أنك بين المسلمين من كثرة ما ترى من المنكرات والمعاصي والتفسق النساء وشرب الخمور بل الشرك أعظم من ذلك، الشرك الطواف على القبور، التبرك، تعليق التمائم. نعم. ولابن ماجه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. نعم. ومكانها ومكانها قصدك يعني التسمية جماعة غرباء أهل الحديث؟ ما أدري والله، فيها لفظها يعني فيه نظر، فيه نظر. غرباء أهل الحديث، أهل الحديث ما فيهم غربة أهل الحديث. نعم نعم. وللترمذي عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل. الأروية على أصل الحديث متفق عليه أن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، جاءت هذه الزيادات عند أهل السنة. نعم الدين لا يأرز يبنى الإيمان. نعم. الأروية ينتهي من معز الجبلي. نعم. من رأس الجبل. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. نعم. باب الخوف من الله تعالى. باب الخوف من الله تعالى. نعم. وعند النسائي بن ماجه ثم ذروني في الريح في البحر، ثم ذروني في الريح في البحر. نعم. هذا الرجل الذي حضرته وفاة وخاف من الله خوفا عظيما بل أصابه جهول، الحديث معروف عندكم، اختلف العلماء في فعله، لأنه قال والله لئن قدر الله علي، قيل من الذهول شك في كمال القدرة، وقيل عذره الله عز وجل لخوفه المفرط من الله سبحانه وتعالى لما صنعت هذا الأمر، قال خوفك خشيتك، فغفر الله له. وهذا من أدلة العلم، من أدلة أهل العلم الذين يعذرون بالجهل حتى في أمور العقيدة. نعم. وعند النسائي فإن الله إن يقدر علي لم يغفر لي. نعم. وللدارمي عن معاوية القشيري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان عبد من عباد الله وكان لا يدين الله دينا، وإنه لبث حتى ذهب منه عمر وبقي عمر، فعلم أنه لم يبتئر عند الله خيرا، فدعا بنيه فقال: أي وأب تعلمون؟ قالوا: خيرا يا أبانا. قال: فإني لا أدع عند أحد منكم مالا هو مني إلا أخذته منه، أو لتفعلن ما أمركم. قال: فأخذ منهم ميثاقا وربي. قال: أما أنا إذا مت فخذوني فأحرقوني بالنار حتى إذا كنت حمما فدقوني ثم ذروني في الريح. قال: ففعلوا ذلك به ورب محمد حينما فجاء به أحسن ما كان قط، فعرض على ربه فقال: ما حملك على النار؟ قال: خشيتك يا رب. قال: إني أسمعك لراهبا. قال: فتيب عليك. حديث عظيم، والله إنه حديث عظيم لا شك في ذلك. نعم. باب مثل الدنيا في الآخرة. نعم. باب الحث على قصر الأمل أو على قصر الأمل. نعم. زاد الترمذي: وعد نفسك من أهل القبور. وقال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. زاد ابن ماجة: وعد نفسك من أهل القبور. نعم. وابن ماجة عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني وأوجز. قال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، وأجمع اليأس عما في أيدي الناس. قال في الزوائد: صح الحديث، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم. باب الإنسان مفطور على طول الأمل. ولفظ ابن ماجه: هذا ابن آدم، وهذا أجله أجاله عند قفاه وبسط يده أمامه، ثم قال: وثم أمله. زاد الترمذي: وثم أمله. نعم. الله أكبر. وللترمذي عن بريدة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذه وما هذه؟ ورمى بحصتين. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذاك الأمل وهذاك الأجل. قال البني ضعيف. نعم. اللهم صل وسلم. لا صح الحديث، يشيب ابن آدم وتشب معه اثنتان: حب الدنيا وطول الأمل. نعم. باب الحرص على المال وطول العمر. نعم. وطول العمر. وله الترمذي بن ماجه: وكثرة المال. وللترمذي عن كعب بن عياض قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. نعم. والترمذي والدارمي عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال وشرف لدينه. نعم. باب لا عذر لمن بلغ الستين. في الصحيح البخاري: أعذر الله لمن بلغه ستين، أي ولم يرجع عن معاصيه، ولم يتب، ولم يقبل على الله، ما بقي من العمر هذا الستين، ما بقي شيء. وفي الحديث ما يشعر بأن الإنسان إذا وصل الستين لابد أن يتهيأ للموت في أي لحظة، ويشهد له أعمار أمة ما بين الستين للسبعين، وشابقة يعني. نعم. باب الحرص على الدنيا. لابن ماجة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديين من مال لا أحب أن يكون معهما ثالث، ولا يملأ نفسه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نعم. باب التحذير من التنافس على الدنيا. نعم. زاد النسائي فقيل له: ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمه؟ وفيه: ونعم صاحب المسلم هو إن أعطى منه اليتيم والمسكين وابن السبيل. لا شك أن المال، أقول للمؤمن، خير يعني، يعينه على دينه، لأن الفقر أقول الفقر له معاصي، حتى قد يفتن الرجل في دينه إذا افتقر. نعم. وللترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. نسأل الله العافية. نعم. باب خطبة عتبة بن غزوان. في صحيح مسلم خطبة عظيمة تصلح لخطباء الجمعة، فيها إن الدنيا قد ولت مدبر أو ولت حذاء. نعم، قال خطبنا عتبة بن غزوان، يعني خطبة بليغة، وإنكم منتقلون منها من دار الله لفاز لها، كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وفي آخر الخطبة يعني تأسف على ما ولوا من الأمور، أنهم ولوا أشياء ولا يدرون ما صنعوا فيها. نعم. واقتصر الترمذي على ذكر الصخرة تلقى في جهنم. باب التحذير من محقرات الذنوب. لابن ماجة والدارمي عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال، فإن لها من الله طالبا. نعم. وللدارمي عن عبادة بن قرظ قال: إنكم لتأتون أمورا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. اللهم صل على محمد. لا شك محقرات الذنوب اجتمعنا على الرجل حتى يهلكنا. نعم. باب ويبقى العمل. محقرات الذنوب هي الصغائر، هي الصغائر. نعم. باب ما قدم من مال، باب ما قدم من ماله فهو له. نعم. وعند النسائي: اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال والده أحب إليه من ماله، ما لك ما قدمت ومال والدك ما أخرت. اللهم صل على محمد. نعم. باب الصحة والفراغ. نعم. باب مكانة الدنيا عند الله. نعم، الصحة والفراغ نعمتان، لكن لما كان في الجامع بين الصحيحين هو الآن يعني يذكر ما في السنن من الزوائد. نعم. للترمذي وابن ماجة عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اللهم صل على محمد. نعم. ولفظ ابن ماجة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها، فقال: أترون هذه هينة على صاحبها؟ هو الذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا. هو في الصحيح بلفظ مر على تيس أسك ميت، وها هو نشات. نعم. وللترمذي وابن ماجه عن المستورد بن شداد قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول الله. قال: فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. عليه الصلاة والسلام. نعم. وللترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. نعم، ملعونة مذمومة لا شك، أن الدنيا مذمومة، معنى ملعونة مذمومة، يحصل فيها لعن ويحصل فيها معاصي ويحصل فيها قتال ويحصل فيها تشريد وسفك دماء، فهي مذمومة لما يقع فيها من الفتن المعاصي. استثني ما ذكر من ذكر الله ومن العالم والمتعلم وما والاهم من أهل الصلاح، هذه ثمرة الدنيا، هذه ثمرته وسائل للآخرة. نعم. وللدارمي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسخلة جرباء قد أخرجها أهلها، قال: ترون هذه هينة على أهلها؟ قال: قالوا نعم. قال: والله لا الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. نحول القوة الأمة. نعم. باب: ولا ضحكتم قليلا. الترمذي وابن ماجه عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجارون إلى الله، لوددت أني كنت شجرة تعضد. عليه الصلاة والسلام. نعم. ولابن ماجة والدارمي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم. ولابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. اللهم صل على محمد. نعم. كثرة الكلام أيضا، لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله. نعم. باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله. ورواية النسائي والدارمي مختصرة. نعم. هو في الصحيح قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نعم. باب: القصد في العمل والمداومة عليه. هذا أفضل، فإن المنبت لا أرض قطع ولا ظهر أبقى، وغالب العباد ينبت ولا يقتصد في عمله فيمل. قد رأينا يعني أناسا انبتوا في العمل، اجتهدوا في العبادة، يعني حاولوا اعتزال الناس من أجل هذا، ثم بعد ذلك فتروا وضعفت عندهم العبادة بشكل ملحوظ، حتى أن بعضهم قد يتهاون في الفرائض فضلا عن النواحي. هذا بسبب المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى العبادة في فعلها وكيفية أدائها يجب أيضا أن تمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك: اقتصد اقتصد. نعم. ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي على صخرة، فأتى ناحية مكة فمكث مليا، ثم انصرف فوجد الرجل يصلي على حال، فقام فجمع يديه ثم قال: يا أيها الناس، عليكم بالقصد ثلاثة، فإن الله لا يمل حتى تملوا. اللهم صل على محمد. نعم. وللترمذي عن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة: أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالتا: ما ديم عليه وإن قل. لا شك والله أن المداومة على العمل الصالح مع قلته أفضل عند الله من الإكثار من العمل ثم الانقطاع. نعم. ولابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن خير العمل أدومه وإن قل. نعم. اللهم صل. ولابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا صلى في العلانية فأحسن، وصلى في السر فأحسن. قال الله عز وجل: هذا عبدي حقا. تساوى عمله أمام الناس في السر، لأنه لا يخشى إلا الله ولا يعمل إلا لله. نعم. قال ابن ضعيف باب الكفاف والقناعة. للترمذي عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. نعم. وللترمذي والنسائي بن ماجه عن أبي وائل قال جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة وهو مريض يعود فقال يا خال ما يبكيك أوجع يشئزك أم حرض أم حرض على الدنيا؟ قال كل لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا لم آخذ به، قال إنما يكفيك من جميع المال خادم ومركب في سبيل الله، وأجدني اليوم قد جمعت. زاد النسائي وابن ماجه أم على الدنيا فقد ذهب صفوها، وفيه إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام، وإنما الحديث. نعم الله وسلم. نعم. ولما ماجه عن أنس قال اشتكى سلمان فعاده سعد فرآه يبكي فقال له سعد ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس؟ قال سلمان ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا للدنيا ولا كراهية للآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني إلا قد تعديت. قال وما عهد إليك؟ قال عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، ولا أراني إلا قد تعديت. وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا هممت. قال ثابت الراوي الحديث عن أنس فبلغني أنه ما ترك إلا 24 درهما من نفقة كانت عنده. ماشي. الله المستعان، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك اهتم ومرض وحزن لأجل هذا المقدار اليسير. نعم. وللدارمي عن بريدة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب. لكن يجب أن يعلم أننا لا نستطيع أن نقيس أنفسنا على الصحابة، يعني إياك أن تقول أنا بقيس نفسي على الصحابة رضي الله هؤلاء، يعني يصبرون ما لا نصبر. آتاهم الله عز وجل من التقوى والعلم والإيمان والعلم والعمل وصحة الأبدان والقوة ما لم يؤتي أحدا غيرها، أفضلهم الله عز وجل. فبعض الناس إذا سمع مثلا حديث الزهد هذه وكذا يعني قال أنا سأكون مثل الصحابة، لقوا ما يفعل لو أنفقت ما مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ونصف. ثم أنهم هم يطيقون ويستطيعون مقابلة الشدائد والفقر والجوع وغيرهم له. نعم. وللترمذي عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. جلف. الله المستعان. نعم. قال الألباني ضعيف. نعم. للترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك. ثم نفض يده فقال عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه. إيه ما عنده شيء، لكنه قائم بأمر الله وما ولا يعرف تخفف من الدنيا، لا يعرف لو مات لا يبكيه إلا القليل لعدم معرفة الناس له. تراثه ليس عنده ميراث من الدنيا. نعم. وللترمذي عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت اللحوق بي فيكفيك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلعي ثوبا حتى ترقعي. الله المستعان. نعم. حتى ترقعي. باب الغنى. قال الألباني ضعيف جدا. باب الغنى غنى النفس. لأبي داود والترمذي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل. وعند الترمذي فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل أو فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. اللهم صل على محمد. نعم. باب فضل الصبر على الفقر. ولفظ الدارمي عن عبد الله بن عمرو قال بين أنا قاعد في المسجد وحلقة من الفقراء المهاجرين قعود إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقعد إليهم فقمت إليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليبشر فقراء المهاجرين بما يسر وجوههم فإنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين عاما. قال فلقد رأيت ألوانهم أسفرت. قال عبد الله بن عمرو حتى تمنيت أن أكون معهم أو منهم. لا بل جاء أن الأغنياء الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. قيل هذا يعني رواية أربعين تختلف الأيام فيها والخمسمائة عام كأيامنا. وأهل الجد أهل الغنى محبوسون محاسبون على أمواله. وهل هذا خاص بالفقراء المهاجرين أو عامل أظهر العموم لأن جاء اللفظ يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليبشر فقراء المهاجرين بما يسر وجوههم فإنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين عاما. قال فلقد رأيت ألوانهم أسفرت. قال عبد الله بن عمرو حتى تمنيت أن أكون معهم أو منهم. وابن ماجة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أتي من الدنيا قوتا. قال الألباني ضعيف جدا. وللترمذي عن عبد الله بن مغفل قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إني لا أحبه. فقال انظر ماذا تقول. قال والله إني لا أحبه. فقال انظر ماذا تقول. قال والله إني لا أحبك ثلاث مرات. فقال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. قال الألباني ضعيف. نعم. ولابن ماجة عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال. على الحديث إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي هذا في نسبة إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي. نعم. قال الألباني ضعيف. نعم. باب النظر إلى من هو أسفل منه. للترمذي عن عبد الله بن عمرو هذا في الدنيا وليس في الدين. الدين انظر إلى من هو أعلى منك أما في الدنيا لا بس. نعم. الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. نعم. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. نعم. قال البني ضعيف. باب يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء. الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم. نعم. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نعم. وللترمذي يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم. هذا عام من جميع الفقراء. نعم. وعند ابن ماجة يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء الحديث. نعم. وللترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 سنة. نعم. وللترمذي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفا. نعم. ولابن ماجة عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: سلاف مثل العدد أحيانا يختلف الرواة في العدد، هنا 40 و500 عام. قيل حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مرة وحدث بهذا مرة، وقيل هذا في اعتبار وهذا في اعتبار، وقيل أن 40 تساوي 500، هذا على عدة وهذا على عدة، والله أعلم. نعم. عن عبد الله بن عمر قال: اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل الله به عليهم أغنياءهم، فقال: يا معشر الفقراء، ألا أبشركم أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام. ثم تلا موسى هذه الآية: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نعم. قال البني ضيف. ولأبي داود عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. نعم. ولأبي داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: وكم نصف ذلك اليوم؟ قال: 500 سنة. نعم. ولأبي داود عن أبي سعيد الخدري قال: جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين، وإن بعضهم لا يستتر ببعض من العري، وقارئ يقرأ علينا، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم ثم قال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا: يا رسول الله، إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا، فكنا نستمع إلى كتاب الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معه. قال: فجلس رسول الله أحسن لك من أن من أمرت أن أصبر نفسي معه. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا، ثم عرف بيده هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذاك 500 سنة. نعم. اللهم صل على محمد. واصبر نفسك مع الذين يدعون ولا تعد عنهم تريد زينة الحياة الدنيا عند الأغنياء. نعم. باب ما جاء في المساكين. نعم. للترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحني مسكينا وامثني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. بعضهم يحسن وبعضهم يضاعف ولا شيء. صححه الألباني. نعم. يعني يجوز الدعاء بهذا: اللهم أحني مسكينا وامثني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم صل على محمد. نعم. يجوز. نعم. فقالت عائشة: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفا. يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. قال الألباني: عن قول عائشة هذا وبعد ضعيف جدا. نعم. والابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال: أحب المساكين، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أحني مسكينا وامثني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم صل. نعم. باب الزهد في الدنيا. للترمذي وابن ماجة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق مما في يد الله ومما في يدي الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها وأرغب فيها لو أنها أبقيت لك. نعم، اللهم صل على. قال الألباني ضعيف جدا. ولذلك أفضل من عرف الزهد شيخ الإسلام لما سئل عنه قال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو. نعم. وعند ابن ماجه ألا تكون بما في يديك أوثق منك بما في يد الله. نعم. ولابن ماجه عن أبي خلاد وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة أو يلقي الحكمة. يلقى يعطى. نعم. قال الألباني ضعيف. نعم. ولابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. نعم. باب الهم بالدنيا. ولابن ماجه عن أبان بن عثمان قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان بنصف النهار قلت ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء سأل عنه، فسألته فقال سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره. من كانت الآخرة نيته على بفتح أحسنني. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. نعم. وللترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله سبحانه يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. اللهم صل على. نعم. وللترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. باب تعس عبد الدينار. بركة. اللهم صل على محمد. استغفر الله. فيك هواء تفضل.